إذا مر بين يديك رجل وأنت في أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتك؟ لا تبطل مرور الرجل. الرجل لا يطيل الصلاة إن يطيلها أحد ثلاثة: المرأة، الحمار، وكلب الأسد، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم بزينة بين يديه مفاة الرحل، المرأة والحمار وكلب الأسد. أما إذا كان بين يديه فطرة كعلجة عصا مفروضة أو عمود أمامه أو كرسي أمامه أو كل ذلك، ومر وراءها امرأة أو حمار أو كلب الأسد، إلا لا يرى. فهكذا لو مر بعيدا منه وكلا من يديه مر بعيدا أكثر من ثلاث قدرة فإنه لا يقطع الصلاة. أما الرجل فلا يقطع. وهكذا كالغرب الأسود وهكذا البعير والغنم لا تقطع، إلا لا يقطع هذه الثلاثة: المرأة يعني البالغة، والحمار، وكلب الأسود كما جاء السنة في ذلك. ولكن لا ينبغي أن يمر بين يديك لأحد يمنع الماء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى في استثناء الناس فأراد أحد أن يشتري بيده فيدفعه، فإن أبى فليقاتله فإن له سلطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. المقصود أن المصلي يمنع النار ولو كان رجلا ولو كان حيوانا يمنعه إن استطاع، ولكن لا يقطع صلاته إلا أحد الثلاثة: المرأة، الحمار، وكلب الأسد. لكن يمنع الرجل يمر، يمنع الصبي أن يمر، يمنع العنزة أن تمر، وهكذا إن استطاع ذلك. في الحديث الذي طلعت صلى الله عليه وسلم: صلى أحدهم إذا في يسر الناس وأراد أحد أن يسر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله إلا أحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.